قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بارك الله فيك يا شيخ محمود، هيبقى لنا لقاء تاني في بعد شوية ما نخلص الكلمات، ما تروحش لا هنا ولا هنا. أنا بقول لك أهو. حاضر إن شاء الله يا حبيبي. آه إن شاء الله، ماشي. دكتور محمد عايز، اتفضل يا دكتور محمد. اتفضل يا دكتور محمد. نبدأ بالشيخ عادل ممكن؟ آه زي ما أنت عايز. حاضر فين دكتور الشيخ عادل؟ حاضر. دكتور عادل، شيخ عادل. فوق ولا تحت؟ أهو. تفضل يا شيخ عادل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا يا شيخ عادل، وسهلا. يعني لو الدكتور محمد بدأ يعني حبذا، لأن ممكن تكون الكلمة اللي أقولها بقى تبقى كلمة يعني ختمية. لا يعني اتفقوا. ماشي. اتفضل يا دكتور محمد. محمد أسبق وأفضل يعني وأولى فهو يقدم يعني. طيب الله المستعان. لا هو مش اسبق ولا حاجه، بس هبدا عشان خاطرك يعني. ربنا يبارك فيك. عشان بس ما ازعلكش. انت حبيبي يا دكتور محمد، عمره ما يزعل منك. ربنا يحفظك. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ومن والاه وبعد. يعني معانا النهارده طبعا الجزء التاسع. الصوت يا دكتور محمد مش حلو. يا تقرب من المايك يا شوف النت. طب ثانيه واحده كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صوت كده مظبوط ولا برضه في مشكلة؟ لا برضه في مشكلة. إيه أنت في مكان، أنت فين النهاردة؟ يعني ليه الصوت مش واضح كده؟ أنا في نفس مكاني والله، أنا في نفس مكاني ما غيرتوش، هو نفس المكان اللي ببقى فيه كل يوم. طيب خلاص. أظن ماشي يعني، لو في مشكلة الناس هتقول لنا في مشكلة. اتفضل يا دكتور محمد، اتفضل. أقفل الكاميرا ممكن يكون كده؟ ماشي. طب أقفل الكاميرا كده يمكن الصوت يتحسن. اتفضل. طيب كده تمام؟ إن شاء الله إن شاء الله كويس. هو مكتوم شوية بس كويس إن شاء الله. اتفضل يا دكتور محمد. طيب الحمد لله. في يمكن الجهاز يكون عامل حاجز ولا حاجة، ثانية واحدة. كده أحسن؟ كده أحسن. طيب ماشي، الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. كلام النهاردة عن الجزء 29، ويعني خلاص زي ما بيقولوا يعني رمضان يجمع أوراقه أو متاعه ويستعد للرحيل. فيعني الجزء 29 وجزء 30 لهم واقع كده، واقع خاص دايما كده بيوقف اخر ليلتين او اخر ليله، احتمال الليله دي تكون اخر ليله برضه، بيفضل دايما الاحتمال ده قائم لحد ما الرؤيه اخرى ان شاء الله تحسم الامر. فيعني حتى كثير من الناس بيحبوا يتعاملوا مع هذه الليله انها تكون ليله الختمه، على اساس ان يعني ايه احتياطا إيه يكون رمضان مثلا 29 يوم او ما الى ذلك. فالجزء 29 والجزء 30 دايما مرتبطين كده بالخواتيم، وسبحان الله هم مرتبطين كمان في موضوعهم الاثنين، يعني الجزء 29 والجزء 30 تقريبا لا تخلو صوره في الجزئين من ذكر الاخره وبشكل مكثف جدا، لدرجه ان في اكثر من سوره بتحمل اسماء من اسماء يوم القيامه. يعني عندنا سوره القيامه الجزء 29، وعندنا سوره الحاقه وغيرها من السور في الجزء 30 كمان. هنلاقي دايما ان ذكر الدار الاخره وغرس هم الاخره وخشيه الله عز وجل من خلال تواتر الايات الكثيره جدا في هذه السوره، اللي بتذكر مشاهد مفصله من الاخره والقيامه والجنه والنار، واللي بينتج عنها الايه اللي احنا سمعناها دلوقتي الشيخ محمود ربنا يبارك فيه تلا علينا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الملك: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن بينتج من معرفة الله وبينتج من ذكر الدار الأخيرة إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، بينتج عنها خشية لله سبحانه وتعالى بالغيب. الحقيقة خشية الله بالغيب تكررت في هذه السورة، في سورة التبارك أو في سورة الملك، وفي 6 مواضع في القرآن ربنا سبحانه وتعالى كلمنا فيها عن مخافته وخشيته بالغيب، وأضعاف هذا يعني 6 مرات خشية بالغيب، وأضعاف الرقم ده في ذكر الغيب بشكل مطلق مقترن بالعلم مقترن بالإيمان. طيب يعني إيه خشية بالغيب؟ عايزين نتكلم عن النقطة دي، لأنها زي ما بقول دي من أعظم ثمرات التعرف على الدار الأخرة اللي الجزء 29 والجزء 30 بيرسخهم. باختصار الخشية بالغيب، الغيب هو الشيء اللي هو ضد الشهادة، يعني الغيب هو ضد الشهادة، هو ما يغيب عن النظر وما لا تحيط به العلوم والأفهام ووسائل الإدراك. ده كله مطلق معنى كلمة الغيب في اللغة، يعني شيء غاب عنك. فيعني إيه خشية الله عز وجل بالغيب؟ الأصل من الغيب ده الشيء الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، زي ربنا قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد. علم الغيب ده لله سبحانه وتعالى، الأصل أن الإنسان ما يعرفش الغيب. طب هو إزاي الإنسان بقى يخشى بالغيب؟ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الخشية بالغيب العلماء لهم وجهين فيها في منتهى الجمال. المعنى الأول أو الوجه الأول في مسألة الخشية بالغيب، أن تخشى الله عز وجل حينما تكون أفعالك غيبا عن الآخرين. يعني إيه الكلام ده؟ إحنا في أفعالنا بتنقسم برضو القسمين، أفعال الناس شايفها، كل الناس شايفها، أنا دلوقتي الفعل اللي أنا بعمله دلوقتي الناس شايفها أو الناس سمعه، أنا بتكلم دلوقتي بدي درس أو بذكر تذكرة أو بلقي موعظة، ده شهادة الناس شايفاني. لكن أول ما هقفل دلوقتي بعد ما نخلص إن شاء الله وأخذ نفسي في الأوضة، ده هيبقى بالنسبة للحالة اللي أنا هكون فيها دي بقت غيب عن الناس. احنا قلنا ان ربنا لا غيب عليه في هذا، لكن كل الناس اللي مش موجودين ما حدش معايا دلوقتي، هيبقى ساعتها انا اصبحت في حالة غيب. فقالوا ان المعنى الاول ان تخشى الله عز وجل، زي ما حضرتك يا دكتور نصر ذكرت متفضلا في اول الكلام في مسألة الخلوة، فان تتحقق ابتداء خشية الله عز وجل في الخلوة حينما تكون الافعال غيب عن الناس. كل الناس ما حدش مش مخلوق يعرف حال الانسان، وقد تكون هناك اشياء غيبة عن الناس رغم رؤيتهم للإنسان، زي مثلا حال الصدر أو ما تحويه القلوب. أنا دلوقتي مثلا ممكن زي ما قلت اللي أنا بعمله ده دلوقتي شهادة، في ناس شايفة أو سمعة اللي أنا بعمله، لكن محدش يعلم ما في صدري الآن، فما في صدري غيب لا يعلمه إلا الله. ممكن أكون بعمل هذا الكلام وعياذ بالله رياء أو سمعة، فهذا أيضا غيب. فمن خشي الرحمن بالغيب هو الذي خشي الرحمن سبحانه وتعالى حينما تتحول أفعاله أو تكون أفعاله غيبا عن كل المخلوقات، بأنه ببساطة يعلم أنها ليست غيبا عن الله. ألم يعلم بأن الله يرى؟ الإدراك ده وإحساس الإنسان برؤية الله عز وجل لأفعاله وإدراك الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وهنا بقى نأتي للمعنى الثاني أو الوجه الثاني من مسألة خشية الله بالغيب، وهي مسألة في غاية الدقة وفي غاية الروعة، ومتعلقة برضو بالمعنى ده اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل عليه السلام فقال وما الإحسان؟ فقال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى أن تعلم أنه يراك. الشق الثاني من الخشية هو الشق الثاني، فإن لم تكن ترى، ونحن فعلا لا نرى الله عز وجل، لا نرى الله عز وجل في الدنيا. في الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم لا تضافون في رؤيته، لكن في الدنيا الله عز وجل بالنسبة لنا غيب، الله عز وجل لا نراه غيب، نرى آثاره، فانظر إلى آثار رحمة الله، نرى تجليات أسمائه وصفاته وأفعاله في الكون، لكن لا نرى الله عز وجل. لذلك لما سيدنا موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، وده أقرب أو من أقرب البشر إلى الله عز وجل، من أكثر الناس ممن أحبهم الله عز وجل، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ورب العالمين قال واصطنعتك لنفسي، ورب العالمين يعني قال لسيدنا موسى كلام في غاية الروعة، ومع ذلك قال لن تراني. فده مسألة قاطعة ان انت في الدنيا لن ترى الله عز وجل. يبقى انت لما بتعبد الله كانك تراه، فهذا ايضا من خشيه الله عز وجل بالغيب. خشيه الله عز وجل بالغيب جاءت في اكثر من موضع، منها مثلا سوره قاف، منها سوره الملك اللي معانا النهارده. وزي ما قلت ان ده بيكون من اعظم ثمرات معرفه الدار الاخره. احنا لو قعدنا نمسك يعني سوره سوره في الجزء 29، يعني احنا دلوقتي سمعنا مثلا سوره الملك وكلام كتير جدا عن الاخره، ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، قل انما العلم عند الله انما انا لكم نذير مبين. فلما راوه زلفه سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. هنلاقي في سوره القلم برضو كلام عن الاخره، هنلاقي في سوره في كل سور الجزء تقريبا سوره الحاقه طبعا بدأ الحاقه وما الحاقه وما ادراك ما الحاقه، كذبت ثمود وعاد بالقارعه، دي كلها من اسماء يوم القيامه. فاما ثمود فاوريكم بالطاغيه، واما عاد فاوريكم ريح صرصر عاتيه، الكلام عن عذاب دنيوي. ثم تنتقل بسرعه على طول الكلام عن فاذا نفخ في الصور نفخه واحده وحملت الارض والجبال فدكت دكه واحده. فيومئذ وقعت الواقعه، الكلام عن لحظات القيامه ولحظات التغير الرهيبه اللي بتحدث في الكون. وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه، والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. مشاهد مفصله في احداث يوم القيامة، ومن أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا. لحظة السعادة بقى وهو بيصيح وسط الناس، نسأل الله جل أن نكون ممن يصيح هذه الصيحة، ها اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دامية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وبعدها المشهد الآخر النقيض، نسأل الله جل أن يعيدنا منه. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية. الندم والحسرة في هذه اللحظات، ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فقلوه. ثم الجحيم، ينتقل بقى المشهد بعد القيامة إلى الجحيم والعياذ بالله. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وبعد كده هنلاقي برضو في سورة المعارج كلام في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وبعدين تيجي مشاهد برضو من هذا اليوم، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميمة، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. لحظة الندم ولحظة الرغبة في أي ثمن عايز يدفعه عشان ينجو من هذا العذاب، لكنه يكون ندما حين لا ينفع الندم. فهذا أيضا مما ترسخه سورة المعارج ومشاهد من القيامة. وبعدين هنلاقي برضو يعني بعدها في سورة نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، كلام موعظة سيدنا نوح. وبعد كده يقول لهم ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، برضو الكلام عن الإخراج في الآخرة. والكلام عن النار، فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وبعدين هنلاقي برضو كل صور الجزء تقريبا، مش عايز أقعد يعني أمر عليها كلها عشان ما طولش، لكن ده من أعظم الأمور الواضحة جدا في الجزء 29 والجزء 30، الكلام عن الآخرة وتفاصيلها ويوم القيامة. يعني برضو كفاية الكلمة اللي في سورة المزمل لما ربنا سبحانه وتعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. يعني شوف المشهد، يوما يجعل الولدان، الوليد المولود الحديث ده لما يتحول رأسه إلى الشيب، ماذا رأى، ما أحداث هذا اليوم العظيم، نسأل الله عز وجل أن يخففه عنا. وبعدين ربنا بعدها يقول السماء منفطر به كان وعده مفعولا. وبرضو المشاهد اللي في سورة المدثر، التفاصيل برضو اللي عن سقر والتعوذ من سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، نسأل الله عز وجل أن يعافينا من هذه المشاهد وأن يرزقنا الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب. الجزء 29 يا أخوانا من الحاجات المترسخة جدا في الكلام عن الدار الآخرة. والجزء 30 برضو الاثنين فيهم المعنى ده كأن يعني ختام القرآن، رب العالمين سبحانه وتعالى يريد منا في ختام تلاواتنا للقرآن أن نتذكر أن هناك ختاما أيضا، وأن الأعمال بخواتمها، وأن الآخرة هي خير وأبقى وهي خير لنا من الأولى. فيعني نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يرزقنا دائما ما يرضيه عنا، وأن يعيننا على الاجتماع على طاعته. أنا مش عارف هنلتقي بكرة ولا لأ، لو بكرة هيبقى الوقفة، لكن أقترح برضو نحن نلتقي كده كده، يعني أعتقد الناس كلها في حظر يعني وما فيش حد وراء حاجة بالليل، نلتقي إن شاء الله. لكن إلى هذا الحين أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يتقبل منكم هذا الشهر وأن يتقبل منكم طاعتكم، وقد سعدت بكم جدا والله وتشرفت بهذه الكلمات، وأتمنى أن أنا أكون يعني إيه كنت ضيفا خفيفا، وأتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا العمل في موازيننا جميعا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. بارك الله فيك يا دكتور محمد. إحنا إن شاء الله بكرة لسه في رمضان ولسه في ليلة تانية، فاحنا كده طبيعي لازم هنلتقي ان شاء الله بكره في لقاء ان شاء الله موجود باذن الله، وان شاء الله تكون معانا. وانا لسه كنت بكلمه قبل ما انت تدخل تتكلم، بقول له احنا عايزين نكون نفضل في رمضان لحد ما رمضان ينتهي لحد اخر دقيقه فيه، فاحنا مش عايزين الناس تخرج بدري، وعايزين نفضل موجودين لحد ما اذان مغرب ليله العيد ان شاء الله باذن الله. وربنا يا رب يكرمنا ويجعلنا مقبولين يا رب يعني، ويعطينا جزاء العاملين ان شاء الله. الشيخ عادل بقى اتفضل. خلاص دكتور محمد خلص كلمته. الشيخ عادل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا شيخ عادل. جزاكم الله خيرا دكتور محمد ويا دكتور ناصر، ربنا يبارك فيكم يا رب وينفع بكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. الحقيقه انا ابتدئ من مما انتهى منه الدكتور محمد، وهبني كلامي على ان قد تكون هذه الليله هي الليله يعني ربما تكون الليله الاخيره يعني في رمضان، وليست الاخيره ان شاء الله بيننا يعني، ويدوم العهد بيننا ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. ولكن يعني حبيت اذكر يعني بختام شهر رمضان، ويعني العهد الذي بيننا وبين الله عز وجل الذي بداناه يعني من اول رمضان، عهد الصيام وعهد القيام وعهد الطاعات، يعني ينبغي على المؤمن وعلى المسلم أن يحافظ على هذا العهد مع الله عز وجل، وألا يكون من الذين ينقضون عهودهم وأيمانهم مع الله عز وجل، كما قال الله عز وجل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذا مثل ضربه الله عز وجل لامرأة كانت من مكة، وكانت هذه المرأة خرقاء يعني حمقاء، فهذه المرأة كانت تأتي بالغزل اللي هو الخيوط فتنسجها فتحولها إلى ملابس وإلى يعني ثياب جميلة، ثم بعد أن تنتهي من غزلها وتعبت فيها تنقض هذا الغزل تحوله إلى خيوط مرة أخرى، ولا تنتفع بما فعلت ولا بما تعبت. فهذا هو حال الذي تعب في رمضان، ويعني قضى الليل في القيام والنهار في الصيام، ثم هو بعد رمضان عاد لما كان عليه، كان يصلي لأمر كان، فلما انقضى الأمر فلا صلى ولا صام. والعياذ بالله بعض الناس بيكون حاله بعد رمضان يعني كما قال شوقي رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. وطبعا هو بيقول هذا الكلام يعني إيه يعني بعض يصف حال بعض الناس الذين كانوا يتعاطون المحرمات من الخمور وغيرها، فكأنه بعد انقضاء أبو نواس. أعتقد ده أبو نواس الشيخ عادل مش شوقي. أبو نواس؟ أعتقد ده أبو نواس بده. أنا أذكر أنه شوقي، لكن لو خلاص طالما أنت أقول أنه أبو نواس فهو المقصود من البيت يعني اللي هو أن الإنسان بعد رمضان بعض الناس بيتحول لما كان عليه، يعود إذا كما يقولون عادة ريمة لعاداتها القديمة، فلن تفع هو بصيامه ولا بقيامه. ولذلك قال بعض العلماء بئس الناس الذين يعبدون الله في رمضان ولا يعرفون الله إلا في رمضان. بعض الناس يتعرف إلى الله عز وجل في رمضان، ويعني يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويتأثر وينفعل للقرآن وللصيام وللعبادات، ويكون مع كحال إخوانه من أهل الإيمان ومن أهل الصلاح، ثم إذا انقضى رمضان عاد إلى يعني إلى ما كان عليه. فهذا ليس بدلالة حسنة، ده مش دلالة طيبة أبدا، بل المعروف أن الدلائل الطيبة هي أن الإنسان يعني يتبع الحسنة الحسنة، وأتبع حسن السيئة حسنة تمحوها. والحسنة بعد الحسنة يعني لو الإنسان فعل حسنة وبعدها حسنة أخرى تكسها وتزينها وتجملها. فلذلك الإنسان يحرص بعد الحسنة ضمن علامات القبول، الحسنة تنادي أختي أختي، والسيئة تنادي أختي أختي، والله شكور سبحانه وتعالى. يعني إذا قبل الله عز وجل من عبده الحسنة يعني كافأه مكافأة من عنده بأن يفتح له بأبواب الطاعة الأخرى بعدها. يعني ده من جزاء قبول الطاعة، الطاعة بعد الطاعة. لذلك احنا عايزين إن شاء الله يعني نكون كما قال الله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاستقامة معناها ألا يروغ روغان الثعالب، ألا يروغ روغان الثعالب. بعض الناس بيكون حاله أنه يستقيم شوية في رمضان في مواسم الطاعات ثم بعد ذلك يعود لما كان عليه من المراوغة ومن عدم الاستقامة على منهج الله عز وجل. والعلماء بيقولوا أن التقطيع في العبادة والانقطاع عن العبادة ده ليس من الاستقامة، ليس من الاستقامة. فحال المستقيمين أنهم يعني بعد انتهاء الطاعة، بعد انتهاء مواسم الطاعة يشرعون في طاعات أخرى. الآن نحن بصدد طاعات أخرى بعد رمضان، يعني بعد انتهاء رمضان هنشرع في صيام 6 شوال، وهيكون عندنا صيام 2 وخميس، وهيكون عندنا تلاوة القرآن، وعندنا قيام الليل. عايزين نحرص على ما تعلمناه في رمضان. كل اللي تعلمناه في رمضان احنا كنا في دورة تدريبية، رمضان ده شهر رمضان ما هو إلا دورة تدريبية لنحصل الزاد الذي نسير به إلى الله سبحانه وتعالى اللي هو التقوى. أياما معدودات لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودة، هي أيام معدودة ليست فريضة العمر ولا مناسبة الظهر، ولكن هي أيام معدودة نتدرب فيها كيف نسير باقي العام إلى الله سبحانه وتعالى، يعني إيه حتى نواصل السير إلى الله عز وجل. فالذي ينبغي علينا أن نثبت الطاعة، هذه رسائل ينبغي أن نفطن أو نتفطن إليها. رسائل الرسالة الأولى هي أن نثبت الأعمال التي كنا عليه، نثبت ما كنا عليه. وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، إذا عمل عملا أثبته. يعني أثبته أنا كنت بقيم الليل لابد أن واظب على قيام الليل، مش بالضرورة يكون بنفس الكم ولكن واظب على قيام الليل. كان صلى الله عليه وسلم لا يترك قيام الليل لا في سفر ولا في حضر ولا في غير ذلك، يعني قيام الليل لا يترك. وده النبي قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين من قبلكم وقربة إلى الله عز وجل ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. القيام الليل ده شرف المؤمن، شرف المؤمن لا ينبغي أن يفرط فيه. حتى يعني لو يعني الأمور ضاقت أو في الوقت أو في الإنسان مشغول أو عنده ليس عنده وقت، ولو يحافظ على ركعتين ويوتر بركعة، ده أقل شيء يعني إيه ينبغي أن يحافظ العبد عليه، ولا أقل من ركعة. يعني لو الأمور ضاقت جدا وخلاص ومنهك وتعبان لا يترك ركعة الوتر، فإن الله وتر يحب الوتر. كذلك القرآن، ورد القرآن لا ينبغي أن يترك ورد القرآن. حافظنا على القرآن وختمنا القرآن ختمة واثنين وثلاثة، وفي ناس ما شاء الله كان لها ختمات أكثر من ذلك بكثير، فلا ينبغي أبدا أن تترك ختمات القرآن بعد رمضان، ولا النظر في القرآن وتدبر القرآن، دروس مجالس القرآن. الدكتور محمد ربنا يبارك فيه ويعني جزاه الله خيرا على يعني مواصلته في تفسير وتدبر آيات، كل ليلة جزء، كل ليلة جزء بنعد بنمر عليه ونأخذ بعض اللطائف منه، ده يكون معنا طول العام، لا نترك تدبر القرآن أبدا لأنه ما نزل إلا لتدبره والعمل به. فيبقى احنا عندنا قيام الليل الرسالة، قيام الليل وعندنا القرآن، وعندنا طبعا محافظة على الصلاة في جماعة وفي وقتها طبعا. لو المساجد إن شاء الله نسأل الله أن تفتح بعد يعني بعد رمضان إن شاء الله يكون في المسجد بإذن الله بالنسبة للرجال والنساء في البيت على وقتها أفضل الصلاة، أفضل الطاعة الصلاة على وقتها. طب لو الأمور تأخرت شوية وظلت المساجد مغلقة هنصلي برضو جماعة في البيت الرجال ومعهم يعني النساء والأطفال، نواظب على الصلاة وعلى صلاة النوافل. كل ده إن شاء الله نحافظ عليه، ده دليل على قبول طاعتنا، محافظتنا على الطاعة دليل على قبول طاعة الله عز وجل. وكان السلف إذا انتهى رمضان كانوا يغتمون ويركبهم الهم. لماذا؟ لأنهم لا يدرون أقبل طاعتهم أم لا. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما أثر عنه يقول: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما من العمل ذاته. كونوا لقبول العمل أشد اهتماما من العمل نفسه. العمل نفسه اللي انت عملته في رمضان، اهتمامك بقبول العمل، هل قبل العمل منك أم لا؟ ويستدل بقول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. من المتقين. كان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار للولاء على الأمصار يقول لهم: اختموا شهر رمضان وعلموا الناس أن يفعلوا ذلك، اختموا شهر رمضان كما يختم أو كما تختم الصلاة وكما يختم الحج وسائر الطاعات، يختم الصيام بالاستغفار. بالاستغفار. وده حال كل أنبياء الله عز وجل. سيدنا آدم عليه السلام قال لما أهبط من الجنة، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سيدنا موسى عليه السلام قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. سيدنا يونس ذنون قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال سيدنا إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. خلي قلبك متعلق بالاستغفار بمغفرة الله عز وجل، ويعني بقبول عملك. ما تفرحش بالعمل، بل اهتم هل قبل العمل منك أم لا. أنت ما عندكش ضمان ربنا قبل منك أم لا. ولذلك ربنا سبحانه في سورة المدثر يقول: ولا تمنن تستكثر. لا تستكثر العمل اللي بتعمله، ولا تمنن على الله عز وجل بإيه؟ بهذا العمل. بعض الناس ممكن يعني يبقى فرحان ومدل بالعمل اللي عمله في رمضان، وشاعر انه خلاص يعني ايه، يا ارض نهدم عليك ادي. وده للاسف ممكن يكون سبب في حبوط العمل وعدم قبول العمل، لان ربنا سبحانه وتعالى يعني احنا قلنا من شروط اركان العباده الذل لله سبحانه وتعالى، كمال الذل، ان الانسان يكون متذلل لله عز وجل وهو بيقدم هذه العباده وبيعبد الله سبحانه وتعالى. لابد ان يكون بقلب منكسر، ورب نائم خير من قائم، كما قال ابن القيم رحمه الله: رب نائم خير من قائم. النائم ده بيقوم الصبح يلاقي نفسه نائم، فيقوم بقلب منكسر ذليل يعني حزين. والقائم اللي ظل طيلة الليل قائم لله يصلي، قام في الصباح معجبا مدلا بعمله فرده الله عز وجل عليه. وقال ابن القيم أيضا: وأنين المذنبين أحب إليه من زجل المسبحين. وأنين المذنبين أحب إليه من زجل المسبحين. أنين المذنبين اللي هو النات المذنب وحزنه وانكساره أمام الله سبحانه وتعالى واستغفاره وطلبه ورجاء رحمة الله ومغفرة الله وتوبة الله عز وجل عليه، ده عند الله أحب إليه من زجل المسبح اللي هو يعني يتباهى بالعمل وفرحان بالعمل وشاعر أنه يعني قضى ما عليه أو قضى يعني الأمر الذي يعني كلف به. فعايزين ننتبه لهذه المسألة. يبقى احنا عندنا نثبت العمل، واعلموا أن أحب الأعمال إلى الله وأدومها وإن قل. يعني مش لازم يكون العمل كثير، العمل ليس على بكثرته، ولكن العمل بدوامه. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، والأعمال بالخواتيم ثان يظل على العمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: نعم العبد لو كان يقوم الليل، نعم العبد لو كان يقوم الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنن النسائي، قال عن رجل يعني يمتدحه، قال: نعم الرجل لا يتوسد القرآن. نعم الرجل لا يتوسد القرآن. يعني ايه لا يتوسد القرآن؟ يعني لا ينام عن ورده بالليل. لا يتوسد القرآن مش عامل القرآن مخبة ونايم عليه، لا، معناه انه لا يتوسد القرآن معناه أنه لا ينام عن ورده بالليل. فعاوزين إن شاء الله نحافظ على هذه العبادات حتى نلقى الله عز وجل، لأن زي ما قلنا إن العبادة ليس لها أجل دون الموت. بئس القوم الذين يعرفون الله في رمضان. رب رمضان هو رب شوال، هو رب سائر الشهور. يعني لا نعبد الله عز وجل فقط في رمضان ثم بعد رمضان ننقطع عن العبادة، بل نظل على هذا العهد مع الله عز وجل، ولا نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكث. دي رسائل يعني سريعة حبيت أن أنا أبثها يعني نفسي أولا، أذكر بها نفسي وأذكر بها إخواني، ويعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ما بقي فيه من ساعات. إحنا لو تبقى من رمضان حتى ساعة واحدة هذه الخير كله، ولعل هذه الساعة تكون هي خاتمة شهر وحسن يعني استقبال شهر رمضان كحسن يعني توديع شهر رمضان، حسن توديع شهر رمضان كحسن استقباله. لا ينبغي، انت لو جالك ضيف واحسنت استقباله واول ما جه ودخل عليك البيت قدمت له كل ما لذ وطاب من الاطعمه والمشروبات وحسن الاستقبال، وبعدين قبل ما يمشي قمت انت سبته ودخلت تركته قاعد لوحده او سبته كده يمشي لوحده، حاله هيكون ايه؟ لا شك انه ده ليس يعني مش هيدل على حسن استقبال ولا على كرم، لكن يعني حسن الاستقبال وحسن المعايشه والمعاشره يقتضي ان احنا نظل على العهد مع رمضان الى اخر لحظه الى اخر دقيقه. ان شاء الله يعني معانا ليله كامله اهو، وان شاء الله قد يكون ايضا ليله اخرى ليله 30، ونظل على هذه الى ان يعني ينتهي رمضان ان شاء الله. كل لحظه فيه وكل دقيقه فيه يعني ربما يكون ذهب الكثير منه، ولكن ما بقي منه اغلى من الذهب، ما بقي من رمضان هو اغلى من الذهب. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم القبول، وأن يختم لنا بالسعادة، وأن ننتبه إلى أن الأعمار تنقضي كما انقضى رمضان، رمضان بينقضي كذلك ستنقضي الأعمار وستنقضي كل الأوقات الجميلة، ولن يبقى لنا إلا العمل الصالح والجزاء عند الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، تقبل الله منه ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عادل، ربنا يبارك فيك يا رب ويتقبل منا ومنكم، و ربنا يتقبل منه رمضان. واحنا والله رمضان ده يعني سعداء جدا ان احنا التقينا بيك، يعني اضافه عظيمه جدا. والدكتور محمد كتر خيره يعني انه يعني استدعاك لهذه المجموعه وانت قبلت، وربنا يبارك فيك يا رب ويجزيك كل خير عننا يا رب ان شاء الله. دكتور محمد يعني تختم لنا بالدعاء في هذه الليله الجميله ان شاء الله. انت مسؤول عننا بقى طول الشهر، فاذا كانت دي اخر ليله يبقى انت بقى اللي هتختم بالدعاء لهذه المجموعه اللي انت يعني والشيخ عادل تعهدتوها بالعنايه، وربنا يا رب يتقبل منه ومنكم. اتفضل يا دكتور محمد. اتفضل. الصوت اتفضل يا دكتور محمد. الصوت كده واضح؟ اه تمام. ماشي. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد من السماوات ومن الارض ومن اما بينهما ومن اما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت، اللهم لا مانع لما اعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك اسلمنا، وبك امنا، وعليك توكلنا، واليك انبنا، وبك خاصمنا. اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا، وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرفها إلى طاعتك. اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم املأ قلوبنا حبا لك وخشية منك. اللهم املأ قلوبنا حبا لك وخشية منك. اللهم اجعلنا لك ذكارين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين، إليك مخبتين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وارفعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا ضالين ولا مضلين، ولا ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اكتب لنا حسن الخاتمة، اللهم أحسن خواتمنا، وأحسن وقوفنا بين يديك، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام العزاز عليك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم اغفر لنا خطأنا وجدنا، اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أوطاننا، اللهم عافنا في أهلنا، اللهم عافنا في آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من ميتة السوء، اللهم إنا نعوذ بك من مصارع السوء. اللهم إذا أردت بنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك، اللهم احشرنا إليك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء، اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء، ونعوذ بك من الجنون والبرص والجذام ومن سائر الأسقام، نعوذ بك من الكورونا ومن سائر الأسقام يا رب العالمين. اللهم طهر بلادنا من الوباء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تؤاخذنا بتقصيرنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إن كنت قد كتبت في سابق علمك أن هذه الليلة ليلة القدر فاكتب لنا أجرها يا رب العالمين. اللهم أعطنا فضلها ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا يا رب العالمين، اللهم زدنا ولا تنقصنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا يا رب العالمين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا من القرآن ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم لا تجعل رمضان آخر العهد بكتابك يا رب العالمين، اللهم لا تجعل رمضان آخر العهد بالقيام، اللهم لا تجعل رمضان آخر العهد بالصيام، اللهم لا تجعل رمضان آخر العهد بتدبر القرآن، اللهم لا تجعل القرآن، اللهم لا تجعل رمضان آخر العهد بالصحبة الصالحة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صحبة صالحة تعيننا على طريقك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك رحمة، تقبل الله منا ومنك يا رب. ويعني يعني هذا الدعاء الجميل في هذه الليلة الجميلة إن شاء الله، يعني ربي يكون لنا يعني نصيب فيها ونكون فيها مقبولين ونكون فيها فائزين يا رب إن شاء الله إحنا وإنتم. ونشكرك ونشكر الدكتور عادل ونشكر كل الناس اللي كانوا معنا، ويعني إن شاء الله حيكون لنا لقاء بكرة بإذن ربنا. هو لنا أنا شفت على الإنترنت دلوقتي إنه رمضان فلكي 30 يعني، فهو غالبا إن شاء الله لازم نلتقي بكرة بإذنك أنت يا رب إن شاء الله. والله ما حرمناش أبدا اللقاء ده، وبعد كده نفكر بقى هنعمل إيه بعد كده إن شاء الله. ربنا يبارك فيكم جميعا إن شاء الله. بس لو في حد بيسأل عن الرقم بتاع الواتس أمديه بسرعة كده، هو رقم على السعودية 00966 00966 543 789 376. هقوله تاني 00966 543 789 376. هو ده رقم الوصف بتاع المجموعة اللي احنا فيها. ربنا يبارك فيكم جميعا ونستودعكم الله، وان شاء الله ان شاء الله باذن ربنا نلقاكم غدا على في احسن حال يا رب، وفي رعايه الله. وعايز اقول لك يعني برضو لك محمد، يعني اختيارك لاسم المجموعه اجمل رمضان والله والله والله كان توفيق من الله سبحانه وتعالى، لانه اللهم لك الحمد والشكر يا رب، احنا كنا حاسين فعلا انه كان اجمل رمضان. ويا ربنا ربنا يا رب يجعل احسانك ده صحيح ويتقبل مننا يا رب جميعا ويجزيك عنا كل خير يا رب ان شاء الله. امين يا رب. نستدعوكم.